وعلى هذا تضيف ما يقال بقية الإعرابات. هذا يقال مفهوم. لا إله إلا الله. فلما الاخوان ايش التفصيل في المصدر؟ ان كان فعله يلزم الفاعل المصدر ماذا؟ يلزم فاعله. وان كان يلزم مفعولا بنفسه او بواسطه فذاك المصدر ماذا؟ مثل نوع. تمام. نقول مثلا اعجبني مرور زيد بعمر. مرور مصدر فتجاه مرة يلزم مفعول بنفسه او وسطه واسطه المصدر مجرد. اعجبني مرور زيد بعمر. اين الفاعل الان؟ زيد. مرور مضاف وزيد مضاف اليه من اضافه المصدر الى فاعل لانه هو الذي قال بالمرور. وفي امر جاء مجرد متعلق بالمصدر. قال رحمه الله وقد اضيف الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات نحو ضربت العبد صوتا فارق واضرب أشد ضربا من يخشى الريح واجلده في الحمل 40 جلدة واحبسه مثل حبس مثل حبس حبس مولى عبده. في بعضها من عبده عبده هذه يا اخوان في بعضها زيد عبده مولى. طيب نقول على ان زيد اخوان عند زيد في المثل هيا في بعضها انا اذكر زيد سهل زيد ولا مولى واحد. قال الشافعي وقد يقام مقام المصدر قد يقام مقام المصدر لانتصابه اشياء منها وصفه فضربته شديدا اي ضربا شديدا. ومنه قوله واضرب اشد الضرب اي ضربا اشد الضرب. وكذا قوله واحبسه مثلا اي حبسا مثل حبس مولا عبدا الا ان فيه معنى التشبيه هذا الذي هو المثل. ومنها الاله الاله التي فعل بها كبرته صوتا او عصم. ومنها عدده كبرته مرتين. ومثل قوله وجلد في الخمر 40 جلده. قال نقرا السؤال بعد ان شرحت الجيش لعله انما خص العدد في الاثبات من النفس لانك لو قلت مثلا ما جلدته 40 عطفته بالاضراب فقلت مثلا بل 20 فصار نيابه العدد عن المصدر ملازمه للاثبات. والريق جمع ريبه مواضع التهم. الريق ما معناها؟ مواضع التهم وهي جمع ريبه بمعنى مفردها ريبه. وعزة 40 في النهي موصولة لإقامة الوزن وجلده في الحمل 40 لا تقل 40 لأن العزة جعلت عزة وقت لإقامة الوزن. ومقامة بضم الميم الأولى مقامة. لماذا؟ لأنه مأخوذ من أقامة الرباعي مأخوذ ماذا يقول؟ من أقامة الرباعي. وتقدم معنا أن الفعل المضارع إذا ماذا يا إخوان؟ إذا أخذ من الرباعي بضم ماذا؟ بضم أولا. اسم الفاعل واسم المفعول ماذا يا إخوان؟ كذلك مقام مقامة مقامة معه كأنها مصدر مقامة مصدر مين؟ طيب على كل الاخوان المصدر الاصل فيه ان يكون ماذا؟ مذكورا كالانزله التي سمعته ضربت ضربا شربت شربا الى اخره. قد يحدث المصدر من الكلام ويقوم ماذا يا اخوان؟ غيره مقامه. يقوم غيره ماذا؟ مقامه. فهذا غير يا اخوان الا صفه المصدر. ضربته شديدا. ما هو شديدا؟

قال له الاخوان لم يظهر لي, قال والتقييد المخلف العدد بالاثبات لم يظهر لي وجهه. يعني لماذا قيده الى الان لا فهمت لماذا قيده ولا عرفنا ذلك. دعا الكرم انه ماذا يلزم معه تخريجا هكذا او هكذا, الله اعلم. يلا يا اخوان في صحه المخلف فان وجد الشيء قيل به لانه مرادف, وان لم يجد شيء يقال الله اعلم لماذا قيدها المخلف بالاثبات وليس بلازم, ليس بلازم ان يكون بالاثبات بل يكون بالاثبات فيقول له يا اخوان الله اعلم. الى هنا قال اللهم وبحمدك لا اله الا انت.